منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. من المباحث المهمة زكاة عروض التجارة. وكلمة عروض جمع عرض، وهو كل مال سوى الذهب والفضة، فالسيارات والمنازل والأثاث والأجهزة الكهربائية والملابس، هذه كلها تسمى عروضا. ولا تخلو العروض من حالين، إما أن تكون معدة للتجارة، وإما أن تكون معدة لغير التجارة. فإن كانت العروض معدة للتجارة، كأن يشتريها الإنسان بنية بيعها والتجارة فيها لتحصيل الربح، فهذه تسمى عروض تجارة وتجب فيها الزكاة باتفاق المذاهب الأربعة. وإن كانت العروض لغير التجارة، كأن يشتري السيارة والأجهزة ليستعملها، أو يشتري المنزل ليسكنه، وغير ذلك من أوجه الانتفاع، فهذه لا زكاة فيها طالما أنه لم ينوي بيعها والمتاجرة فيها. ولو افترضنا أنه اشترى شيئا بنية التجارة والبيع، ثم بعد ذلك تغيرت نيته وجعله للاستعمال والاقتناء، فإنه في هذه الحال لا تجب عليه الزكاة. إذا تبين لنا معنى عروض التجارة، فلا بد أن نعلم أن الزكاة تجب في عروض التجارة بشرطين، وهما بلوغ النصاب وتمام الحول. ونصاب عروض التجارة هو نفس نصاب الأوراق النقدية الذي تقدم بيانه، وهو الأقل من قيمة نصاب الذهب ونصاب الفضة. وعلى هذا فالتاجر يقوم بضاعته بسعر السوق، فإذا بلغت قيمة بضاعته قيمة 85 جرام من الذهب أو قيمة 595 جرام من الفضة، فهذه البضاعة بلغت النصاب وتحقق فيها الشرط الأول لوجوب الزكاة، ألا وهو بلوغ النصاب. وأما الشرط الثاني فهو أن الزكاة لا تجب في عروض التجارة حتى يحول عليها الحول، لعموم قول النبي صلى الله عليه وسلم: لا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول. وهنا أيضا يلاحظ أن حول عروض التجارة يبنى على حول أصلها، فمن كان عنده نصاب من الأوراق النقدية أو من الذهب وبقي عنده ستة أشهر، ثم اشترى بهذه الأوراق النقدية، بهذه الريالات أو الدولارات أو بذلك الذهب، اشترى به عروضا للتجارة، اشترى بضائع ووضعها في المحل، فإنه يبني على الحول السابق ويكمله، فتجب الزكاة على هذا التاجر في تجارته بعد ستة أشهر من شرائها. إذن هذا التاجر لا يبدأ حولا جديدا من حين شراء عروض التجارة، لأننا قلنا إن عروض التجارة حولها هو حول أصلها إذا كان الأصل قد بلغ النصاب. فإذا تحقق هذان الشرطان بلوغ النصاب وتمام الحول، فإننا نقول للتاجر، سواء كان صاحب بقالة أو معرض سيارات أو أجهزة، أو كان ممن يتاجر بالسلع عن طريق الإنترنت أو برامج التواصل، نقول له: عند تمام الحول احسب قيمة هذه السلع كم تساوي في السوق في اليوم الذي تم فيه الحول، ثم أخرج من قيمتها ربع العشر، وهو 2.5%، هذا مقدار زكاة عروض التجارة. ونلاحظ هنا أن التاجر يقوم فقط البضاعة التي أعدت للبيع، ولا يقوم الأصول وآلات الصنعة والمكاتب والرفوف التي تعرض عليها السلع، لأنه لا يبيع هذه الأشياء، فلا تعد من عروض التجارة ولا تجب الزكاة فيها. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.